عن المتقارب قال الخليل فعول فعول فعول فعول عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول أقول وآست بالليل نارا لعل سراج الهدى قد أنار دعاني إليك هوى كامن أثار من الشوق ما قد أثار فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول أمات الديار عليكم سلام أبد أن تذل النفوس الكرام بني مصر قد راح ليل العبيد فكونوا لمصر الضياء الجديد أسرت فؤادي بسحر العيون فرفقا بقلب ضناه السجون فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء فعول فعول فعول فعول عن المتقارب قال الخليل فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول, فعول, فعول.